الموضوع أن الإسراء كان بالجسد والروح، هذا قد تقدم واضح لديكم إن شاء الله تعالى، وبينا أدلته التي لم يبقى بعدها شبهة، بل بينا كما تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يخالف أحد منهم صريحا، لم يقل أحد من الصحابة بقول صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرى بروحه فقط أو كان مناما، فإنما كان ذلك بعض أقوال ذكرنا أو بينا ما فيها، وهي ما نسب إلى أم المؤمنين عائشة وإلى معاوية رضي الله عنهما، وكذلك ما نسب إلى الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن إسحاق. هذا الموضوع قد تقرر واتضح إن شاء الله. الشيخ هنا يأتي بهذا الدليل ويقول إن مما يدل على أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة على المنام، أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وإذا أطلق فإنه يطلق على الروح والجسد معا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه هو بذاته صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده لما قام. فيقول العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد أو الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم مجموع الروح والجسد، كما أننا إذا قلنا إنسان فإننا نعني بذلك هذا المعروف بجسده وروحه نعم، فلا نفهم أنه روح فقط، فإذا قلنا إنسان أو جاء إنسان فلا يفهم أحد أنه جاءت روح إنسان، وإنما المقصود أنه جاء بذاته أي بشخصه وروحه. يقول هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء في هذا المجموع، وهذا ما تقدمت الأدلة عليه بالتفصيل، ولا يمتنع ذلك عقلا كما تبين. نحن لا نأبه للكون هناك من يقول إن العقل يثبت هذا الشيء أو ينفيه ما دام قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقولنا إلا ما هي آلات أعطانا الله تبارك وتعالى إياها لنستعين بها على فهم ما ينزله علينا، فإذا جعلناها معارضة لما أنزل فقد خرجنا بها عن طورها وظلمنا أنفسنا، وهذا من الظلم، ولهذا نجد أن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والبدعة ظلم، بل المعصية أيضا ظلم، لأنها وضع للشيء في غير موضعه، ومن أكبر الظلم أن يظلم هذا العقل، هذه الآلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أداة لنفهم طريقنا إليه سبحانه وتعالى كما بين وكما شرع، أن نجعل هذه الآلة معارضة ومضادة للوحي وللدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. هو أعطانا إياها لنفهم بها هذا الوحي، فنأتي نحن فنقول لا، فإنما نرد بها هذا الوحي ونأخذ ما تقبل ونرد ما تقبل، فنحن لا نأبه بالأصل لقضية العقل. لكن الشيخ ذكر ذلك كما يقال عادة من باب التنزل، من باب الجدل، ومن باب استدراج الخصم، وأننا نحن ولله الحمد يعني أهل السنة والجماعة كما أننا في المأثور والمنقول نستطيع أن نتكلم وأن نبين الحق، فأيضا في المعقول وفي النظر فأهل السنة والجماعة هم أصدق الناس وأصحهم في النظر وفي العقليات. فيقول الشيخ ولا يمتنع ذلك عقلا، ما المانع العقلي من أن يكون الإسراء بالروح والجسد وأن يتحقق في هذه السرعة وفي هذا الوقت بهذه الكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، ما المانع عقلا؟ لا يمتنع ذلك أبدا. يقول ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. يريد أن يلزم الذين ينكرون الإسراء والمعراج عامة والذين ينكرون قول ذلك بالجسد والروح بإلزام قوي، وهو أن كل من يؤمن بالإسلام ومن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مقر بأن جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، بل قد نزل إلى من قبله، فينزل أيضا ملائكة الأخوان ينزلون إلى الأرض ثم تذهبون إلى السماء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك وكلنا مقرون بأن الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض ثم تصعد وتعرج كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى تفاوت في أحوالها في وظائفهم وفي أعمال هؤلاء الملائكة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وتحررهم. بالله يا جماعة السيارة بلوفيل وشكر علينا ليه يا حبيبي تفضل يطلع الله يرضى عليك. هؤلاء الملائكة فضلهم الله تبارك وتعالى على بني البشر بهذه القدرة العجيبة، وكل الذين يؤمنون بالرسل والذين يؤمنون بالأنبياء حتى من غير المسلمين مقرون بهذا الأمر. طيب فنقول لهم إذا أقررتم بنزول الملك وبعد ذلك طبعا يعقبه صعود وطلوع، فما المانع من الإقرار بصعود البشر ثم نزولهم كما حدث ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سيما هو أفضل الخلق وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا إنكار ذلك يؤدي إلى إنكار النبوة، يعني إنكار نزول الملائكة يؤدي إلى إنكار النبوة. وتذكرون ما سبق في مبحث النبوة، وهو أن كل الدين مبنى الدين على ماذا؟ على النبوة. كل دين مؤسس على قضية أساسية وهي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من ينكرها معنى ذلك أنه لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولا يؤمن بالملائكة ولا بالله ولا باليوم الآخر، فهذا كافر كحال كل من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم. ومن أقر بنبوته صلى الله عليه وسلم فإنه تلقائيا يجب عليه أن يقر بكل ما جاء به الخبر وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وكذلك يجب عليه أن يعمل بكل ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي. فهذه إذن القضية ارتبطت أو نستدل عليها بقضية خطيرة الكبرى، وهي قضية النبوة التي لا يجب لصاحب أن ينكرها ولا أن يماري فيها. يقول الشيخ: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم. انظروا جزاه الله خيرا. فالجواب والله أعلم، نسبة العلم إلى الله سبحانه وتعالى أسلم، وهي أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتكلم والباحث في هذه الأمور التي لا نستطيع الجزم فيها، ولا سيما ما يتعلق بالحكمة. فكثير من الناس إذا سئل لماذا قال الله تعالى كذا ولم يقل كذا يجيبك رأسا، لماذا فرض الله تعالى هذا الأمر بهذه الكيفية ولم يفرضه على كيفية أخرى، يجيب رأسا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، يقول الحكمة كذا والحكمة كذا والعلة كذا. نحن لا ندري، لا نملك هذه الحكم، منها ما هو ظاهر يدرك بالفهم بالنظر السليم الصحيح، ومنها أمور خفيفة خفية ودقيقة لا يمكن أن ندركها بوسط القوة في القطع وفي الجزم، ومنها ما لا يدرك أصلا. فلهذا أن يرد الإنكار العلم إلى الحكيم العليم سبحانه وتعالى فيقول والله أعلم، هذا خير وأفضل وأسلم في أمثال هذه الأمور، وهو من الآداب التي ينبغي لنا أن نتحلق بها وأن نتحلى بها، فلا نجزم في شيء لا نملك عليه دليلا نستطيع معه أن نجزم. فيقول الجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج. نعم، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى أن يعرض به السماء مباشرة أو أن يأتي بأي دليل آخر على إثبات هذه الواقعة غير الإسراء قبله أو بعده أو بأي أمر من الأمور لا حد لقدرته سبحانه وتعالى، ولا نستطيع نحن أن نحد مشيئته وقدرته وإرادته. لكن هذا من جانب الحكمة اللي تظهر لنا هو هذا، أنه الله سبحانه وتعالى أظهر يريد إظهار صدق دعوة المعراج فكان الإسراء ممهدا له. لذلك حين فعلته قريش أن نأتي بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، يقول ولو كان عروضه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إلا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، فقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بذلك. هذا كما قلنا وجه أو بعض الحكمة، أن قريش تعرف بيت المقدس وتسافر إليه وتفتحر إليه، هذا أمر مشهور معروف عندهم، مثل ما في حديث أبي سفيان مع هرقل الذي تعرفون أين قبض عليه أعوان هرقل في أرض الشام، فهذا أمر معروف وهم يعرفون ذلك المسجد. فحينما يقول اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس إلى ذلك المسجد المعروف ثم يخبرهم أنه أرجى به إلى السماء، نجد أن هناك نوع من النقلة النفسية تقريب نفسي، أن أول حصل هذا الشيء هو خارق بلا شك، ولذلك قالوا نحن نضرب إليها أسباب الإبل الشهر والشهرين ويذهب إليها محمد في ليلة، أمر خارق. لكن أعظم منه وأبهى وأشد أن يعرض به من ذلك المسجد إلى السماء، هذا شيء بعيد جدا أبعد، لكن هم يجادلون ويمارون في هذا الأقل. فعندما يكون لديك أمرين، أحدهما مستحيل في البركة لكن يأتي بعدما هو أكثر استحالة منه، فإن هذا يدفعك إلى أنك تكاد أن توافق، تجد أن هذا دافع لأن توافق بالأمر البسيط الأمر الأقل، تقول لا مدام فيها كذا يسلم بهذا الأقل والأهون والمعروف، وهذا أمر يمكن المجادلة فيه، فلهذا يجادلوه. كيف ذهبت؟ فلما طلب من الوقت أظهره الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، جل أمامه المسجد فأخذ يراه رأي العين ويصفه لهم حتى أيقنوا وصدقوا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أسر يده، ثم عرج به وتصديقا قلبيا وليس تصديقا إيمانيا، وإنما نقر ذلك في قلوبهم، ثم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فجحدوه بعد أن وقر في قلوبهم. من الحكم الأخرى التي تكون غير هذه أو من إلا قد نستنبطه من الحكم، أن بيت المقدس كما تعلمون هو مهبط النبوة قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهناك أنبياء بني إسرائيل بعثوا في تلك الأرض المقدسة، وهناك القبلة الأولى التي كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستقبلونها، فهناك ربط بين هذا النبي الجديد الذي أتى ببلدته الجديدة الخاتمة وبين النبوة الخاتمة وبين مهبط النبوة السابقة لها، فأيضا فيها إشعار بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مكمل ومتمم للأنبياء لرسالات الأنبياء من قبله، فهو خاتمهم ولم يأتي في باب التوحيد والإيمان بجديد عما جاءوا به في أصل القضية، فإنما دعا إلى ما دعوا إليه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. فعلى كل من يقر بنبوة الأنبياء ومن يثبتها من أهل الكتاب بالذات يجب عليهم إذن أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حصل فيه من جمع الأنبياء وصلاته صلى الله عليه وسلم بهم هنالك في ذلك المكان، هذا أيضا تحصل الحكمة به إذا كان الإسراء أولا ثم بعد ذلك المعراج، لأن العبادة موضعها هي هذه الأرض، هي هذه في هذه الدنيا، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يراد منه أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية على بقية الأنبياء، ولهذا صلى بهم إماما فجمعهم الله سبحانه وتعالى له وأمهم صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك إذانا بأنه أكملهم في العبودية وفي أين في مهبط النبوة الذي أكثر كان منه أكثر الأنبياء، لأنه كما تعلمون النبوة حصرت في ذرية إبراهيم عليه السلام. منذ أن بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقيت النبوة في ذريته عليه السلام، ثم كانت النبوة في فرع بني إسرائيل، في فرع إسرائيل، في فرع إسحاق، فنقلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إلى فرع إسماعيل، وكلاهما ابناء إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. فيمكن أن نستنبط حكما كثيرة في غير ما ذكره الشارح، وإن كانت هذه التي ذكرها الشارح من أظهر ومن أجلى الحكم. ثم يقول الشيخ: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. تعلمون أن موضوع إثبات العلو هو من أجلى وأبين موضوعات الصفات، فإثبات علو الله تبارك وتعالى هو أحد الموضوعات المهمة في باب الصفات. كل صفات الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق وأن نصلنا كما هو معروف لدى الجميع، لكن هناك بعض الصفات كثر فيها الحديث وكثر فيها الاختلاف مع جلاء دليلها وبيانه وظهوره، ومن ذلك العلو، وتليها صفة الكلام للقرآن. أما القرآن فقد مر بالتفصيل، كلاهما قد سبق الحديث عنه، لكن أما موضوع الكلام والقرآن فقد مر معنا بالتفصيل، وأما موضوع العلو فقد مرت إشارات كثيرة إليه، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيل البحث في آخر الكتاب. فقضية العلو من أهم القضايا في الصفات، وهي من أجل أمور العقيدة من حيث الأدلة، لأن كما سبق أن قلنا كما نقل ابن القيم رحمه الله أن الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى تعد بالمئات بل بالألوف، لو أراد جامع أن يجمعها لما اكتفى بالمئات بل تصل إلى الألوف من الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته. ومنها هذا الحديث العظيم أو الأحاديث الكثيرة التي تثبت الإسراء والمعراج، كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته. فيقول الشيخ: إن في حديث المعراج دليل على إثبات صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، أي أن هذا الاستطراد الذي ذكره الشيخ يدلنا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة متكاملة كاملة تصدق بعضها بعضا. فإذا تحدثنا بموضوع الإسراء والمعراج نجد ما يؤيد العلو، نجد ما يؤيد الكلام، نجد ما يؤيد الرؤية، فنجد ما يؤيد النبوات، أيضا كلها متعلقة بموضوع يدل عليه حديث الإسراء والمعراج، وهكذا فكلها يصدق بعضها بعضا. أنا أبغى أستخدم التيار البيوت. أما المتكلمون والفلاسفة والمجادلون فلا بد أن يتناقضوا، نجد أن يتناقضون، يثبتون قضية ما ويدافعون عنها ثم يتناقضون في إثبات إذا تعرضوا لموضوع آخر. ونضرب لكم مثال على هذا التناقض. الفخر الرازي تعرفون موقفه ومذهبه في العلو، هل يثبت العلو أم لا؟ الفخر الرازي لماذا يثبت العلو؟ أو ماذا يقول هو في هذه الصفة؟ هل هو من المعتزلة؟ فخر الرازي من المعتزلة؟ الأشاعرة نعم، ولكنه ينكر العلو على مذهب الفلاسفة كما ذكر في أساس التقديس وفي غيره، ينكر العلو وهو من المصرحين بالقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأن إثبات المكان أو إثبات الجهة كما سبق أن وضحنا القول في ذلك، أن هذا مما يخالف دين الإسلام، ثم يجب أن تؤول الأدلة فيه. ماذا قال الفخر الرازي؟ يقول وهو في مجال النسيان والغفلة والدخول عما قرره في أساس التقديس وغيره من إنكار العلو، يقول إن الله سبحانه وتعالى رفع محمدا صلى الله عليه وسلم حتى قرب منه، أو قال حتى كان منه قاب قوسين وأدنى، وخسف بقارون حتى تجلجل في أعماق الأرض. هو يتحدث عن موضوع كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فنسي قضية أنه هو دائما يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس لا يثبت له العلو، ليس في السماء، ليس لا جهة له كما يقول، نسي هذا. فهو يقول مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرفع أناسا ويضع آخرين، أنه رفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان على درجة من القرب منه كما وصف، وأما قارون فإنه خسف به الأرض. إذن هناك نزول بعد عنه سبحانه وتعالى، وهناك قرب منه تبارك وتعالى. فهذا الذي كتب أساس التقدير، وهذا الذي دافع الدفاع الطويل العريض لإثبات أن تأويل آيات وأحاديث العلوم ضرورة شرعية لا بد منها، هو بنفسه يقع في التناقض، وتعدى الفطرة إلا أن تظهر نفسها، وإلا أن تقر بأن الله سبحانه وتعالى عالم على جميع المخلوقات. وتعلمون قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني أيضا، لما قال له على المنبر إيش قال؟ قال أبو المعالي حيرني، نعم قال حيرني الهمداني حيرني. لما سئل، كان أبو المعالي الجويني يخطب على المنبر، فسئل عن العلو فقال كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان. هذه الاستبهات التي يذكرونها، أنه تعالى لا يحتاج إلى العرش، نعم قالوا لا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى زمان، طيب فإذا ليس هو مستوي على العرش وليس هو فوق المخلوقات، ما الدليل على ذلك؟ لماذا؟ فقال كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان، إذا معنى هذا لم يستوي على العرش ولا يحتاج أن يكون هو عالم على المخلوقات. فكان أبو جعفر الهمداني رحمه الله جالس بين القوم في الحلقة، فقال له أيها الشيخ دعنا من هذا من الجبال، دعنا من قضية العلو وحاجة الحاجة للعرش وعدمها، ولكن ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى؟ فإنه لا يتجه إلا إلى السماء، لا يتجه إلا إلى جهة العلو، هذه الضرورة كيف ندفعها؟ فيبغى يجبه بطريق على غير طريقة هذا الكلام، لكن يؤدي إلى الهدف الذي يقولونه. يقولون إن هناك نوع من العلم يسمى العلم الضروري. العلم الضروري هو ما يصدق إلى الذهن الإيمان به قبل التفكير به، كما لو تعلم أنت أن الواحد أقل من الإثنين، أقول لك هذه نفسها يفكر فيها، يسمى علم ضروري، يصدق عقلك أن يؤمن بها قبل أن تفكر فيها، ما تحتاج تفكير. فيقول هذه ضرورة، ما تحتاج إلى تفكير ولا نظر، ضرورة يجدها كل إنسان في نفسه، وهي أنه يدعو الله، إذا أراد يدعو الله أو يتوجه إلى الله يستغيث بالله سبحانه وتعالى، بل إذا ذكر الله في قلبه فإن شعوره وإحساسه بالضرورة يتجه إلى جهة العلو قبل أن يعرف الموضوع على عقله، قبل أن يفكر فيه. فكيف ندفع هذه الحيلة؟ ما الحيلة؟ كيف ندفع هذه الضرورة؟ فضرب بالمعالي بكله ولطم وتحير وقال حير من همداني حير من همداني، ونزل من على المنبر. ثم قال كما تعلمون من هذه الأقوال، هذا موضوع تدل عليه الفطرة السليمة والضرورة القلبية التي لا يملك أحد أن يدفعها، أي موضوع العلو. فكما تعلمون أنه عندنا العلو، عندنا خصوص مع موضوع الاستواء، وعندنا الأقوال الأخرى التي هي القرآن الآخرين الذي يقول في كل مكان والذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه. العلو تدل عليه إيش؟ الأدلة من إيش؟ الكتاب والسنة والفطر، يعني حتى لا يحتاج أمره إلى نبوة، حتى الناس الذين يعيشون في فترات في الفترات يعني ما بين بعثات الأنبياء يقرون بالعلو، حتى أمية ابن الصلت أقر بذلك في شعره وهو لم يكن مؤمنا. والعرب تقر بذلك اقرارا في جميع اشعار العرب في اخبار العرب. حتى زي ما قلنا لكم هل ترى هذا الشعر المشهور الذي يقول في اول قصيده الله: يا عبد اين من المنيه مهربي ان كان ربي في السماء قضاه. قصيده عاديه وعنتر جاهل مشرك كافر معروف، لكن اثبت امرين مهمين مما جادل فيها المجادلون: العلو والقدر. اثبتهما وهكذا العرب كثير. فالعلو اذا دليله ثابت، العلو ثابت بدليل النقل او السمع، الدليل والوحي، وكذلك العقل، وكذلك الفطره والبديهه. فهو من الضرورات التي تسبق التفكير، الذي توقر في القلب وتقر فيه قبل ان تعرض على العقل للتفكير فيها. واما الاستواء بالذات فانما ثبت به بالنقل، يعني لو لم يخبرنا الله انه استوى على العرش ما درينا ان له عرشا او انه استوى عليه. طيب القول بانه في كل مكان هل عليه دليل او شبهه؟ هذا ليس عليه دليل حقيقة، لكن يستبه أمره، قد يستبه أمره على ضعاف العقول، على ضعاف العقول الذين لم يفهموا حقيقة هذا الدين، أي لم يفهموا حقيقة الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، فاستبه عليه. وهو معكم أينما كنتم قد تستبه، فشبهة ضعيفة جدا لكن قد تقع، قد تستبه على بعض الناس، فإذا جليت الشبهة ذهبت أمام الحقائق الواضحة، وأنه سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته وأن له معنا به بعلمه. هذا الموضوع الثالث، يعني في شبهة ضعيفة. الموضوع الرابع الذي ليس هناك عليه لا دليل ولا شبهة على الإطلاق، وهو قضية قول من يقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله. هذا ليس عليه على الإطلاق لا دليل من الكتاب والسنة ولا دليل من العقل ولا شبهة في التفسير ولا شيء، وإنما هو قول اخترقه فلاسفة اليونان ثم تبعهم من تبعهم، وبقي عليه أكثر المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام عامة في هذه المسألة. من الوجوه التي يمكن أن تستنبطوها أنتم من حديث الإسراء، من منكم إذن يجب الله، لأن الشيخ قال من وجوه لمن تدبر، يمكن كل واحد منكم يفكر أي وجه من الوجوه يدل على علو الله سبحانه وتعالى في حديث الإسراء. أين يجب الله وجهه في عزل العروب؟ نعم، أن المعراج نفسه تدل على ذلك، أنه الارتفاع والصعود إلى الأعلى. طيب نعم، تجاوز السماوات السبع حتى كان بتلك المنزلة العظيمة التي لم يبلغها ولم يبلغها بشر بعده، وبعد نزول إلى موسى، نعم، ثم رجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن بعدين وقوف جبريل عند حد معين، نعم، وقوف جبريل عند حد معين ثم مجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له. فأيضا هذا دليل على أن القرب من الله سبحانه وتعالى بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ منه منزلة لم يبلغها أحد. لو كان المثل كما قال لا داخل ولا خارج، كيف ماذا لا يتصور العقل؟ أو إذا كان في كل مكان، فإذا كيف يكون هذا أقرب من هذا، أو هذا بلغ درجة أعلى من هذا؟ استفتاح جبريل لمن في السماوات، وفي كل مرة يفتح له إلى ما هو أعلى منها، وهو في الطريق إلى سدرة المنتهى، الذي يشعر أصلها المنتهى لأنه ليس وراءها شيء من هذه المخلوقات، وما بقي وراءها إلا الحجاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. إذن الوجوه كثيرة الحمد لله، استطاعت كل منكم أن يستنبط وأن يفكر وأن يأتي بوجوه كثيرة. تبقى قضيتان إذن: قضية حكم من أنكر الإسراء والمعراج، وقضية أخرى بعض الشبهات التي وردت أو الفهوم الخاطئة في قضية الإسراء والمعراج. لا حكم من أنكر الإسراء والمعراج، بل سألتم هذا السؤال. طبعا تعلمون حكم خالد يكفر، لماذا؟ نعم، يعني من أنكر، يقول القائل من أنكر شيء ثابت في القرآن فإنه يكفر. هذه قاعدة معروفة، القاعدة صحيحة ومعروفة، يجب أن نعرفها جميعا، أن من أنكر شيئا ثبت في القرآن فإنه كافر. وكذلك يأتي موضوع السنة، لكن نحن الآن نتحدث في القرآن الذي لو شك أحد في حرف منه لا كفر ولا حرج من الملة. طيب القرآن، هل دلالات الآيات التي في القرآن واحدة؟ هل الدلالات واحدة قطعية كلها؟ ولا قد تلتبس الدلالات وقد تختلف الأفهام فيها؟ طبعا تختلف، هذا دليل على الاختلاف، اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مما جاء في القرآن، وهم أفضل الناس عقلا وفهما. فإذا فمر معنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه واضحة جلية لا نقاش فيها ولا خلاف، وأخرى متشابهات. ومذهب أهل السنة والجماعة وما عليه السلف هو ماذا؟ هو الإيمان بالتطبيق بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورده إلى المحكم. إذا هناك أمور واضحة جلية، هناك أمور يقع فيها اللج حتى هو في القرآن، أي قد تقبل نوعا من الخلاف في الفهم فلا تتضح إلا بإقامة الحجة. ولهذا كانت أهمية الحديث، لأن الحديث يفسر القرآن ويبينه ويحدد مدلولاته. فهو في الشرح للقرآن، الوحي الثاني الذي هو الحديث، فالشرح والإيضاح للقرآن. أما القرآن فهو حمال وجوه، حمال وجوه، قد تحتمل الآية أكثر من معنى وأكثر من وجه كما تعلمون. فعلى كذا نقول، ما الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن صريحا، وما الذي ذكره ضمنا؟ الإسراء ذكر صريحا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا لأحد أنكر الإسراء فإنه يكفر رأسا أولا، يعني يقول له هذه الآية واضحة، فهو مجرد أن يقرأ الآية ويسمعها يفهم دلالتها فيكون منكر الإسراء كافرا. ما يعني واحد لا يفهم في اللغة العربية شيء ولا يفهم في الإسلام شيء ولا يدري، لا، المقصود هو من هذه الطوائف التي تجادل وتمارس في الدين وتعرف القرآن وتعرف السنة كالمعتزلة وغيره. فمن أنكر الإسراء فإنه يكفر كفرا لا شك فيه ولا ريب. بعد ذلك حصل الخلاف والإشكال في من ينكر الإسراء. لماذا؟ لأن الدلالة لأن الدلالة ليست جلية. طيب ممكن إذا هذا يستوجب منا نحن أن نجليها إذا، وليس كذلك، وأن نوضحها من أي صورة نجليها ونوضحها، وفي أي صورة ذكر الموضوع المعراج؟ صورة النجم، صورة النجم. هناك كما سبق في الدرس الماضي إشارة إلى ذلك، نستطيع من خلال آيات سورة النجم أن نجلي هذه الحقيقة فتصبح أيضا يدل عليها القرآن دلالة لا شك فيها ولا شبهة. ولقد رآه نزلة أخرى، أين رآه؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر فما طغى. نحن بالذات زي ما قلنا كلمة إيش؟ البصر، البصر ما زاغ البصر. المسألة ليست مجرد لا منام ولا بالروح، وليس مجرد كما يقولون، بل حقيقة واضحة ببصره صلى الله عليه وسلم رأى تلك الآيات الكبرى أو الآية الكبرى التي أراها الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع. فإذا القرآن نستطيع أن نجلي دلالته لتكون أيضا دلالة صريحة، ثم نؤيد ذلك بالأحاديث الكثيرة المتواترة التي تثبت الإسراء والمعراج. فيكون إذا من أنكر المعراج أيضا كافرا بعد بيان الحجة عليه، بعد وقاية الحجة عليه وبعد بيانها له. نعم، يجد أن المعتزلة من فرق قال نؤمن بالإسراء ونؤمن بالمعراج مثلا، فهذا من الغباية من الحماقة، لأن قريشا زادت في موضوع الإسراء كما تعلمون، هم أعتى من قريش أكثر من قريش لا في موضوع الإسراء والمعراج، لكن أرادت أن تخوض وتجادل في الشيء الواضح الذي تعرف فيها. أنت ما لا تعرف خبرها كما ذكرت ثلاثة مرات، لا تعرف خبرها ولا تدري لا عن سدرة المنتهى ولا عن شيء، لكن تعرف بيت المقدس وتعرف أن المسافة إليه قد تكون شهرين أو شهر على الأقل بالإبل، فلا قصد فيه. فلما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم تولوا وقطعوا وأفشلوا ولم يستطيعوا أن يستمروا في المناظرة ولا في المحاورة. لكن هؤلاء الذين المعتزلة وأمثالهم هؤلاء تكملوا كما قال الله تبارك وتعالى: ولا جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لله. تكملوا كما فتن بعض ضعاف الإيمان وكذلك المشركون الذين فتنوا بها. فبعض المشركين ازداد بعدا عن الإيمان لما سوى بقصة الإسراء والمعراج، ازداد بعدا عن الإيمان، لأنه أول الموضوع كان موضوع أصنام. نعم والله الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، كلام صحيح، كل هذا كلام حقل. لكن الآن دخلنا في متاهة أخرى، موضوع السماوات وكذا، لا، ازداد بعدا عن الإيمان. من ضعاف الإيمان من كان قد أعلن إسلامه فلما جاءت هذه الحادثة صدمته وتخلى عنه، حصلت فتنة. إذن فلمن فتن، والفتنة الفتن استمرت، هل المعتزلة وأمثالهم الذين أخذوا ينارون ويجادلون في مسألة الإسراء والمعراج؟ فالحكم إذن أننا إذا أقمنا الحجة عليهم فإنهم يكفرون بعد ذلك، وهذا هو القول الذي لا يجوز العدول عنه ولا ينبغي أن نعدل عنه إلى أي قول آخر. لكن مبدئيا نقول ونقول أن من أنكر المعراج أو تعوله بأنه بالروح أو كذا بناء على أن العقل ينفيه، ابتداء نطلق عليه صفة الضلال. إذا رأيتم بعض الكتب تقول من أنكره فهو في غاية الضلال أو فهو في ضلال، لأن كلمة الضلال تشمل الكفر ولا تقتضي بالضرورة، فلا شك في ضلاله. المشركون على ضلال، اليهود على ضلال، ليس كذلك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النصارى على ضلال، وهكذا. فالضلال يطلق على الخروج عن الطريق المستقيم عامة، يدخل فيه الكفر وقد لا يقتضي بالضرورة، قد لا يكون الإنسان كافرا وإن كان ضالا. وكذلك الفسق، فكما قال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسقين ففسق على أمر ربه، فكان من الكافرين ففسق. إذا الفسق هو الكفر، قد يطلق معنى الكفر، ففسق على أمر ربه يعني كفر به وخرج عنه. الخروج عن أمر الله قد يكون خروجا كليا وقد يكون خروجا عن الجادة المستقيمة إلى البدع وإلى الضلالات. فإذا مبدئيا من أطلق عليهم الضلال فإنه لا يعني أنه ينفي عنهم الكفر، لكن أطلق عليهم أو حكم عليهم بالحكم الذي يرى أنه قد يعفيه من تبعة إقامة الحجة أو التبطيل، وهم بلا شك على ضلال. لكن إذا محصت الأدلة وقامت الحجة فإن من ينكر الإسراء والمعراج أو أحدهما فإنه يكون كافرا. الجهمية بعض المعتزلة، المعتزلة اضطربوا في هذه المسألة وأمثالها، لكن غالبهم أو بعضهم يثبت الإسراء لأنه جاء في القرآن، ثم يؤول المعراج، يؤوله بأنه كان في المنام أو أنه كان في الروح أو ما أشبه ذلك، بدلالة أن العقل يمنع أن بشرا يخترق هذه السماوات ثم يعود في ليلة. هذا دليلهم، هذا صفاتهم، كما أنكروا العلو بنفس القضية بنفس الاستدلال. وقد بينا انه اذا كانت المساله عقل او مجادله بالعقل فالمشركون ايضا جادلوا وقالوا يعني قريش لماذا كفرت؟ لماذا كذبت بالاسراء والمعراج قريش؟ لانها تقول هذا غير معقول، كيف نضرب اليها اسباب الابل في الشهر او الشهرين ويبلغها في ليله؟ هذا هو، هذه هي صفات المعتزله نفسها، هذه هي القضيه، امر مستحيل، امر لا يمكن ان يقع، هذا امر نبوه. أتريد أن تجعل دواء أن تقيس أمر الأنبياء والنبوة وعالم الغيب على ما هو معلوم من حال البشر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير وطار الشهر وذهب إلى بيت المقدس ثم جاء وقف، هذا شيء؟ وهذا كل الناس كانوا يفعلون، ما ميزة النبوة إذا؟ أنها أخي على طريقه حق هنا منتصف الشريف. ممكن يصبح لا يصبح حيث أتى، يعني يمكن يبدأ خطوة إيجابية يعقبها خطوة سلبية تكذبه تبين بطلان الله عليه، بخلاف حقيقة النبوة والنبي فإنها دائما براهين تصدق بعضها بعض. السحرة مثلا الذين نظروا موسى عليه السلام وكانت المبارزة بارزوه في المبارزة العظيمة هؤلاء السفرة جاءوا بشيء في أول الأمر، وهي أن الحبال والعقول أخذت تسعى وتتحرك وسحر أعين الناس بها، وظن الناس أنها هكذا. حتى موسى عليه السلام يفتدي، وهو الذي جاء بأمر من الله واثق من أمر الله ومتأكد من صحة نبوته وصدق آياته التي أعطاه الله، حتى هو خاف فأوجس في نفسه مصيبة موسى، خاف رأى شيء هذا نعم. لكن بعدين فلما ألقى العصا هو ألقى عصاه فإليه تلقف لا يعني. إذن انتهى الأمر، فذهب الزيت انكشف الباطل، فالساحر يأتي بشيء من فتنة، والكاهن يأتي بخبر غير مرة معنا في الحلقات الماضية، الكاهن يجيب كل من السماء وسقطها له الجلي كل ما يختفى يحط معها مئة كذبة وتمشي. لكن أين هذا من النبي؟ النبوة حق وبراهين يتلو بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فهذه هذه الأدلة. فإذا الذي لا يريد أن يقر بهذه لا ليس مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يريد أن يعرف كل شيء على عقله وعلى فكره وعلى رأيه. إذا بأي شيء تؤمن أنت؟ فما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنت بالعقل، آمنت بما قاله أفلاطون وأرسطو وجعلته حكما ومعيارا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقصد يعني أو لا داعي لأن نصير في هذه الفقرة لوضوحها إن شاء الله. الفقرة الأخيرة هي ما وقع فيه بعض الناس من أخطاء في موضوع الإسراء والمعراج، وهي كثيرة في الحقيقة، ولكن أنا اخترت موضوع كثير منكم قد سألوا عن قائله، فجبت الكتاب معي حتى لا يحتمل شيء، لا يحتمل نوع من الاختلاف أو من نقل العبارة لم يقولها صاحبه. الكتاب اسمه الإسراء والمعراج كما تعرفون، الشيخ محمد مصلي الشعراوي، الذي يبدو من الكتاب إذا قرأتموه أن الشيخ كان يتكلم، هو يتكلم، وهذا إعجاب وتقديم رياض العبد الله. رياض العبد الله كان يكتب من كلام الشيخ، يكتب كلام الشيخ ويطبعه ويعني يبيعه. فهناك بعض المواضع التي بعضها هي مآكل بلا شك وهي أخطاء، منها نفس الكلام الذي ذكره الشيخ محمد الغزالي، وهي قوله هذا من تعليقات رياض العبد الله فيه: أن قوة من الكهرباء قد سخرت في هذه الرحلة العجيبة والخارقة لقوانين البشر. يقول: وكلمة البراق يشير اشتقاقها إلى البرق، أي أن قوة من الكهرباء قد سخرت في هذه الرحلة العجيبة والخارقة لقوانين البشر. ولكن كيف تم ذلك والجسم في حالته المعتادة يتعذر عليه النقل في الآفاق بسرعة البرق الخافت؟ إذن لأن أن يكون هناك أداب خاص يحصل أجهزته ومكاننا لهذا السفر البعيد ولتلك السرعة الخارقة. وما أحسب أن ما روي عن شق قبره صلى الله عليه وسلم غسل القلب حتوه إنما هو رمز لهذا الأداب المحسوب. هذا تقريبا نص كلام الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة، وقد بينا لكم في الدرس الماضي قطعه. القضية الأخرى قضية أن الشيخ الشعراوي هذا من كلامه هو ينفي أن يكون هناك زمن في حالة المعراج، العملية لم تستغرق أي زمن. يقول: وكما يقولون إن المسافة تتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، فكلما ازدادت القوة قصرت المسافة، والقوة التي فعلت هي قوة الله سبحانه وتعالى. فنجد عندئذ أن النتيجة لا زمن، لا زمن. يأتي شخص ويقول لك: ما دام ليس هناك زمن فلماذا أخذ ليلة؟ بدل ما في زمن لماذا أخذ ليلة الرحلة؟ نقول له: هناك فرق بين حدث الإسراء في ذاته كنقلة وبين مرائي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تعرض لمرائي رآها هو ببشريته وبقانونه، فالمرائي التي تعرض لها هي التي احتاجت للزمن. المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، المشاهد التي رآها هي التي تحتاج إلى الزمن. أما النقلة ذاتها فلم تحتاج إلى زمن لأنها محمولة على قانون ليس يتحكم فيه الزمن. إذن الجماعة الذين ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جماعة يعطون صورة من عقلهم في أنهم قارنوا مقارنة غير موضوعية. الحقيقة يعني نفي الزمن سواء في المسافة والانتقال بالبراق إلى إلى بيت المقدس أو إلى السماء، ليس هناك ما يستدعي أننا نقول ننفي الزمن نهائيا لكي نبرهن ونثبت للمشركين أن الإسراء والمعراج ممكن وأن مقاربتهم كانت غير موضوعية. فليس المانع تكون المسافة إلى بيت المقدس شهر على الإبل وتكون فرض دقيقة 10 ثواني بالبراق، ايش المانع؟ يعني ما الدليل عندنا على قضية نفي الزمن؟ حقيقة ليس هناك أي دليل، ولا يجوز القول في أي مسألة بغير علم. وهل تشكل عليكم أو تشكل على من؟ على الذين يدرسون النظريات الحديثة التي تتعلق بموضوع الزمن والحديث عن الزمن وما هو الزمن. الشيخ هنا في وجهه هو تأثر بالنظرية النظرية التي تسمى النسبية العامة، النظرية النسبية العامة التي تحدث عنها أينشتاين. وأينشتاين يقول إنه كما تعلمون أن مدام أن سرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية، فإذا الضوء عندما يقطع مثلا دوران حول الأرض، الضوء عندما ينتقل في مسافة تعدل قطر الأرض مثلا، هذه نقول أن العملية تمت في اللا زمن. يعني يقول أنه ليس هناك زمن. أول بدأت عنده النظرية النسبية أنه هو لما رأى الساعة في الميدان ورأى أنها تتحرك الثواني، فقال لو تصورنا سرعة الضوء فإذا نقول قبل أن تنتقل اللحظة هذه الثانية، لو سألك واحد كم الساعة الآن قبل أن يتحرك الضوء، وبعدين كم الساعة بعد أن تحرك الضوء قطع المسافة على محيط الأرض، لا الزمن. يعني المقصود من هذا ليس إنكار وجود الزمن، وإنما المقصود السرعة العظيمة ليبرهن على سرعة الضوء العجيبة وأنها تنتقل في سرعة لا يمكن أن نقيسها نحن في معيارنا الزمن الذي لا تعرف عليه. فهذا شيء لا يدل على نفي الزمن في الواقع، بل نفس نظرية النسبية العامة كما تعلمون التي اشتهر بها أينشتاين، نظريتين النسبية العامة والنسبية الخاصة. النسبية العامة أضافت إلى الأبعاد الثلاثة البعد الرابع، وهو إيه؟ الزمن. نعم، البعد الرابع هو الزمن. النظرية مرتبة على قضية الزمن وعلى إثبات الزمن، لكن الفحوى النظرية أن الزمن المعبود لنا يتلاشى مع هذه الأبعاد الهائلة، مع سرعة الضوء. فأرقامنا نحن أحاسيسنا شعورنا هذا هو في حدود عالمنا الذي نعيش فيه، لكن إذا انتقلنا إلى هذا نسبة، يعني بالنسبة لنا نسبة لعالمنا، لكن بالنسبة للكون الأمر أكبر من أننا نستطيع نحن أن ندركه أو أن نفكر فيه. يعني يقول مثلا لو أن مر أمام السيارة، إذا مرت سيارة تستطيع أن تراها لأنها مهلة كانت مثل أن تستطيع أن تراها، إذا مرت سيارة فإنك تستطيع أيضا أن تراها مثلا في مسافة معينة. لو تضاعفت سرعة الطائرة حتى صارت له سرعة الضوء لا ترى الطائرة. هل الطائرة ما هي موجودة؟ لا، مرت. لكن لماذا أنت ما رأيتها؟ لأن بالنسبة لك رؤيتك للشيء تحتاج إلى زمن ولو لحظة. الثانية هذه 300,000 كيلو، ما هي مجرد مثلا الأفق الذي أمامك هو عدة كيلوات. لا ينفي الزمن، وإنما يقول إن الزمن نسبي، بالنسبة لنا الزمن شيء وبالنسبة إلى ما عداه شيء آخر. فإذا نحن لا نستطيع ولا دليل عندنا على نفي الزمن. والله سبحانه وتعالى وكما جاء في الأحاديث بين أن ذلك في ليلة ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به في أول الليل ثم عاد في آخره، وحصلت هذه المشاهد، المشاهد لها زمن. وأيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك في زمن، لما خاطب موسى خاطبه في اللازمن، لما رجع إلى ربه ثم رجع إلى موسى، هذه العملية في اللازمن هذا شيء لا يمكن ولا دليل عليه. القضية الأخرى وقضية مهمة حقيقة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثلاثة مراحل. لاحظوا خطورة الموضوع، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل. صفحة 51. المرحلة الأولى كان بشرا، وجبريل عليه السلام يعرض على محمد صلى الله عليه وسلم الأشياء ثم يقول ما هذا يا جبريل؟ فيقول هذا كذا وهذا كذا. حقيقة جبريل ما يعرف، الذي صلى الله عليه وسلم يراها فيسأل عنها جبريل. المهم هذه حالة البشرية. المرحلة الثانية الثانية لما صعد إلى السماء كان يرى المرائي فلا يستفهم من جبريل عنها، ويسمع فيفهم. إذن فقد تحول شيء في ذاتية محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لكن قد كلها، وأصبحت له ذاتية كاهنة بلا واسطة جبريل عليه السلام. هو هذه الحديثة ما لها كاملت الحديث، العملية واحدة يسأله في الأرض وفي السماء أو يعني في الطريق كلها، يقول أصبحت له ذاتية كاهنة بلا واسطة جبريل عليه السلام ورائية بلا واسطة أحد، يعني كاهنة ورائية من غير واسطة. ففي الأرض إراءة، وأما في السماء فقد رأى بالرؤية. ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملائكيا كالملائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم، تأتي بعد ذلك في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى فينتهي حب جبريل عليه السلام، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ثالثة فوق مرحلة الملائكية. إيش هي؟ يقول يزج برسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحات النور ولم يكن جبريل معه، وهذا دليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخر ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى إلى شيء من الممكن أن يتحمل ما وراء سدرة المنتهى ودون مصاحبة جبريل عليه السلام. إذن إن سيدنا محمد قال رحمته ربها ونصدق ما جاءت فيه، ولا نجعل الخيال يفتح ليتصور ويتفلسف من عنده دون أي دليل ولا برهان من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن الشيخ المقدم أو المعد رياض عبد الله أراد أن يوثق للموضوع، يعني يبرر على كلام الشيخ، فإلى أين أرجعنا؟ يقول طبعا المصدر حقه شجرة الكون للشيخ محي الدين ابن عربي. الآن صبح القضية، المرجع هو ابن عربي، هذا الذي لا ليس بحجة ولا يرجع إليه لأنه كافر بإجماع كل من كتب عنه من أئمة المسلمين الموثوقين، هو كان من أصحاب بحث الوجود. يقول ابن عربي إنه يقول يا محمد إذا كان الحرف مسوقا إليك فكيف لا أكون خادما بين يديك؟ فقرب له مركبه الأول وهو البراء إلى بيت المقدس، ثم المركب الثاني وهو المعراج إلى سماء الدنيا، ثم المركب الثالث وهو أجنحة الملائكة من سماء إلى سماء وهكذا إلى السماء السابعة، ثم المركب الرابع وهو أجنحة جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى. فهنا تخلف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى فقال يا جبريل نحن الليلة أضيافك فكيف يتخلف المغيث عن ضيفه؟ أهذا يترك الخليل خليله؟ فقال يا محمد أنت ضيف الكريم ومدعوه القديم، ولو تقدمت الآن بقدر أمنة لاحترقت. وقوله سبحانه وتعالى وما منا إلا له المقام معلوم. بعدين يقول قال يا جبريل إذا كان كذلك ألك حاجة؟ قال نعم، إذا انتهى بك الهيب حيث لا منتهى وقيل لك ها أنت وها أنا فاذكرني عند ربك. ثم زج به جبريل عليه السلام زجة فخرق 70,000 حجاب من النور إلى آخر. كل كلام لا دليل عليه. والآية وما منا إلا له مقام معلوم، هذه لو رجعت إلى تفسيرها في تفسير ابن كثير أو الطبري، وما منا إلا له مقام معلوم أي الملائكة، الملائكة كل ملك من الملائكة له مقام معلوم، كما من موضع سدر في السماء إنه فيه ملك راكع أو ساجد كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. الحفظ له مقام معلوم، الكرام الكاتبون له مقام معلوم، الخلدون له مقام معلوم، الذين مثل بالغيث والقطر والجبال كل الملائكة له مقام معلوم يفعله، وليس في هذا الموضع الذي استدل به. وحسبكم أن تعلموا أن هذا مفتره هو من؟ هو ابن عربي. أحببنا أن ننبه إلى مثل هذه الأخطاء لشيوعها ولانتشارها ولكثرة ما يسأل عنها من الإخوان، وفيه أشياء أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياكم من الشبهات وأن يبصرنا في